بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولو فرض كونه إمكانين اثنين بالذات وبالغير كان لشيء واحد، من حيثية واحدة إمكانان لوجود واحد، وهو واضح الفساد كتحقق وجودين لشيء واحد. كان الكلام في أن الإمكان بالغير ممكن أو ليس بممكن. قلنا بأن الإمكان بالغير غير معقول لبرهانين. انتهينا من بيان النص الأول من البرهان الأول، باعتبار أنه بقي نص ثاني من البرهان. قلنا بأن هذا الممكن بالغير في ذاته إما واجب بالذات وإما ممتنع بالذات، وهذان الفرضان محالان بالذات أو يؤديان إلى المحال. يعني إما أن نقول أن سلب الشيء عن نفسه محال بالذات، فهذان محالان بالذات، وإما أن نقول أن سلب الشيء عن نفسه محال لأنه مستلزم للمحال وهو اجتماع النقيضين، فنقول أن هذين الفرضين محال بالذات لاستلزامه المحال بالذات. وأما على الفرض الثالث، وهو أن يكون الشيء في ذاته ممكنا، أي ممكنا بالذات، ويوجد له إمكان بالغير، فهنا قلنا توجد حالتان. الحالة الأولى أن يكون الممكن بالذات وبالغير إمكانا واحدا، وقلنا بأن هذا الفرض أيضا يلزم منه الخلف كما بيناه فيما سبق. الحالة الثانية أن يفرض أن الإمكان بالذات والإمكان بالغير إمكانان لا إمكان واحد، من قبيل وجودي سلام عليكم، من قبيل وجود مادتين في قضية واحدة. ما معنى أنه يوجد عندنا إمكانان؟ معناه أنه يوجد عندنا ماذا؟ مادتين، لأن الإمكان مادة القضية. هناك عندما قلنا أن الإمكان بالذات هو الإمكان بالغير، يعني هما شيء واحد، يعني قلنا أنه ماذا؟ يعني يوجد في القضية مادة واحدة، كيفية واحدة، نسبة واحدة، لأن الإمكان هي النسبة بين الموضوع وبين المحمول، إذا كان الموضوع محمول هو الوجود، كما أن الوجوب هو النسبة، كما أن الامتناع هو النسبة. فمعنى قولنا أن الإمكان بالذات هو غير الإمكان بالغير، معناه أنه توجد لقضية واحدة مادتان، توجد لقضية واحدة نسبتان، وتعدد النسبة يقتضي ماذا؟ تعدد المحمول، وإلا إن لم يتعدد المحمول فلا يعقل أن تتعدد ماذا؟ النسبة. وتعدد النسبة يقتضي تعدد المحمول، وتعدد المحمول في المقام معناه ماذا؟ يعني تعدد الوجود، لأن الكلام أين؟ في القضية التي محمولها الوجود لا مطلق المحمول. تلك القضية التي محمولها الوجود، إذا كانت هناك نسبة متعددة فلا بد ان يكون المحمول متعدد، وتعدد المحمول يعني تعدد الوجود، وتعدد الوجود اثبتنا في الفصل الخامس من المرحلة الاولى ان الوجود الواحد ماذا؟ لا يتكرر، لا يعقل ان يوجد لماهية واحدة ماذا؟ وجودان. فاذا لم يكن لماهية واحدة الا وجود واحد فليس له ماذا؟ الا نسبة واحدة، وهذه النسبة الواحدة هي الامكان بالذات، ولا يمكن ان تكون هي الامكان بالغير لما تقدم في الفرض السابق. فلهذا قال ولو فرض كونه امكانين اثنين، مراد من الاثنينية يعني وجود نسبتين، وجود مادتين. ولو فرض كونه امكانين اثنين بالذات وبالغير كان لشيء واحد من حيثية واحدة ايضا، ماذا؟ كان لشيء واحد امكانان لوجود واحد. سيدنا لماذا لا تقولون خفيكم امكانان لوجودين؟ يقول لان الوجود لا يتكرر لما ثبت في محله في الفصل الخامس من المرحلة الاولى ان لا تكرر في الوجود. زيد لا يمكن ان يوجد ماذا؟ بوجودين، لانه محال كما تقدم برهانه فيما سبق. امكانان لوجود واحد وهو واضح الفساد. لماذا واضح الفساد؟ لما تقدم في محله انه كل موضوع محمول له نسبة واحدة الى الموضوع، فاذا تعددت النسبة لابد من وجود محمولين، والمفروض انه لا يوجد عندنا الا محمول واحد وهو الوجود، وهو واضح الفساد. فيكون من قبيل كتحقق وجودين لشيء واحد وهو محال، كتحقق وجودين لشيء واحد وقد ثبت في محله أن لا تكرر في الوجود. هذا تمام الكلام في البرهان الأول لإبطال الإمكان بالغير. وقد تلخص أن هذا الممكن بالغير الذي يعطى إمكانه من هلة من الخارج، إما هو واجب بالذات وإما هو ممتنع بالذات في ذاته وهذا يلزم منه الانقلاب المحال، وإما هو ممكن في ذاته. فإذا كان ممكنا في ذاته له فرضان، الفرض الأول أن يكون الممكن بالذات وبالغير نسبة واحدة، وقلنا يلزم الخلف. الفرض الثاني أن يكون اثنان، وهذا أيضا محال لأنه يلزم تكرر الوجود، وقد ثبت فيما سبق استحالة تكرر الوجود. البرهان الثاني لإبطال الإمكان بالغير، التفتوا جيدا، لكي يعطي الغير الإمكان، وبعبارة أخرى لكي تعطي العلة الغير يعني العلة، لكي تعطي العلة الإمكان لشيء لا بد أن تقوم بعملين. أولا أن تبطل أنه وجوب بالغير، وأن تبطل أنه ماذا؟ ممتنع بالغير. وإلا إذا كان علة الوجود بالغير موجود فهذا ليس ممكن بالغير، وإنما ماذا؟ واجب بالغير. وإلا لو كانت علة الامتناع بالغير موجودة فهذا الشيء ماذا؟ ممتنع بالغير، لم بالغير. إذا لكي يكون الشيء أليف ممكنا بالغير لا بد ان نبطل الوجوب بالغير في أليف، ونبطل الامتناع في غير في أليف، وإلا لو كان أليف واجبا بالغير فلما كان ممكنا بالغير. اذا كان ممتنعا بالغير قبلما كان ممكنا بالغير. واضح بعد لماذا لا يمكن ان يكون ممكنا بالغير؟ واجب بالغير يعني بالنظر الى العلة ويجب وجوده، ممتنع بالغير بالنظر الى العلة ويمتنع وجوده. ومن الواضح ان الوجوب بالغير والامتناع بالغير في قبال ماذا؟ في قبال الامكان بالغير، لان الوجوب والامتناع في قبال الامكان. فاذا كان هناك امكان بالغير فيكون في قبال الوجوب والامتناع بالغير. فلكي يكون شيئا من الاشياء ممكنا بالغير، العلة، التفتوا جيدا للمطلب، العلة التي تعطي الامكان لا بد ان ترفع علة الوجوب بالغير وان ترفع ماذا؟ علة الامتناع بالغير. طب الان سؤال، الوجوب بالغير ما هي علته؟ لكي هذا الشيء يكون واجبا بالغير علته ماذا لابد ان تكون؟ هي تعطي الوجود، يعني وجود العلة التامة هي الموجبة ماذا؟ للوجوب بالغير. اذا لكي يتحقق الامكان بالغير لابد العلة التي تعطي الامكان ترفع ماذا؟ ترفع وجود العلة التامة حتى لا يكون هذا الشيء واجبا بالغير. طب الامتناع بالغير ما هو علته؟ عدم العلة، لأن عدم العلة علة لعدم المعلول. إذن العلة التي تعطي الإمكان لا بد أن ترفع عدم العلة. ماذا؟ ترفع ماذا؟ عدم العلة. اذا العلة التي تعطي الامكان لا بد ان ترفع وجود العلة وان ترفع ماذا؟ عدم العلة، وهو من ارتفاع النقيض. وجود العلة عدم العلة ارتفاع النقيضان لو مو نقيضان. والعلة التي تريد ان تعطي الامكان للغير لا بد ان ترفع علة الوجوب للغير وان ترفع علة الامتناع بالغير. وعلة الوجوب بالغير هو وجود العلة، وعلة العدم بالغير او الامتناع بالغير هو ماذا؟ هو عدم العلة. اذا علة الامكان بالغير لا بد ان ترفع وجود العلة وعدم العلة، وهو ارتفاع النقيضين وهو محالون. إذا لا يعقل الإمكان بالغير لأنه يلزم منه ارتفاع النقيضين. قال وأيضا في فرض الإمكان بالغير فرض العلة الخارجة الموجبة للإمكان، مو فقط هذا في فرض الإمكان بالغير، أما في فرض الوجوب بالغير أيضا كذلك. فرض العلة الموجبة للغير، الامتناع بالغير أيضا كذلك فرض العلة الموجبة لعدم الغير، مو فقط مختص بالإمكان بالغير. نحن عندما قلنا بالغير معنى بالغير ما هو؟ قلنا بالنظر إلى حيثيته التعليلية. فإذا هذا قوله فرض العلة الخارجة على القيد احترازي لو توضيحي، لا قيد توضيحي، لأن معنى الغير هو ماذا؟ هو هذا، أن الإمكان بالغير، الوجود بالغير، الامتناع بالغير، معناه ماذا؟ معناه أن هناك شيء يفاض من الغير، يعطى من الغير، حتى إما يعطى الوجود، إما يعطى الإمكان، إما يعطى العدم المفروض، يعني يفرض للعدم نحو الثبوت، فكأنه يعطى للممتنع بالغير، يقال أنت من حقك هذا أن تكون ممتنعا في الخارج. وأيضا في فرض الإمكان بالغير فرض العلة الخارجة الموجبة للإمكان، وهو أي الإمكان بالغير، وهو في معنى ارتفاع النقيضين. لماذا يلزم منه ارتفاع النقيضين؟ لأن الغير الذي يفيد الإمكان، جملة معترضة لتوضيح الإمكان، لأن الغير الذي يفيد الإمكان يعني العلة التي تفيد الإمكان، غير مراد العلة، لأن الغير أي العلة الذي يفيد الإمكان. سيدنا عرف الإمكان ما هو؟ قال الذي هو لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. الذي يفيد الإمكان هذا كأن تعريف الإمكان، لا يفيده أي لا يفيد الغير الإمكان إلا متى لا يفيده إلا برفع العلة الموجبة للوجود، وبرفع العلة الموجبة للعدم. طب سيدنا العلة الموجبة للعدم هذا تسامح في التعبير، احنا العدم ما هو حتى تكون له علة؟ يقول التي هي عدم العلة، ولكنه نحن من باب المجاز والتشبيه نقول ماذا؟ نقول ان للعدم علة، والا هو للوجود علة، ومن باب المشابهة نقول عدم العلة علة لعدم المعنى. وهذا تقدم بحثه فيما سبق، قلنا هذا التوقف ليس بين العدمين وانما بين الوجودين، ولكنه يكون بين العدمين لأنه يكون له حظ من الوجود، لأنه عدم مضاف، عدم العلة، هذا العدم يكون عدما مضافا فله حظ من الوجود، فيمكن أن يكون علة لعدم المعلول. فإذا لكي يعطي الغير الإمكان لا بد أن يرفع علة الوجود وأن يرفع علة العدم، لا بد أن يجعل الشيء لا هو واجب بالغير ولا هو ممتنع بالغير حتى يمكن ماذا؟ أن يكون ممكنا بالغير. قال لا يفيده إلا برفع العلة الموجبة للوجود، والعلة الموجبة للوجود هي ماذا؟ وجود العلة. ورفع العلة الموجبة للعدم، والعلة الموجبة للعدم هي ماذا؟ هي عدم العلة، التي هي عدم العلة الموجبة، هذه الموجبة للوجود وصف العلة مو وصف العدم، التي هي عدم العلة تلك العلة الموجبة للوجود. إذن فإفادتها الإمكان لا تتم إلا برفعها وجود العلة الموجبة للوجود وعدم العلة الموجبة لعدم الوجود معا، ورفع الوجود ورفع عدم الوجود رفع للنقيضين وفيه ارتفاع النقيضين. إلى هنا اتضح لنا بأن الوجوب بالذات والإمكان بالذات والممتنع بالذات معقول، وأن الوجوب بالغير والامتناع بالغير أيضا معقول، ولكن الإمكان بالغير غير معقول لهذين البرهانين. بعد ذلك ينتقل المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى القسم الثالث من الأقسام التي ذكرت في عنوان الفاصل، وهو ما بالقياس. وقلنا أن ما بالقياس أيضا له أقسام ثلاثة، وجوب ما بالقياس، الوجوب بالقياس، الامتناع بالقياس، الإمكان بالقياس، وهذه الأقسام الثلاثة كلها معقولة وواقعة أيضا. فيما سبق نحن بينا للإخوة أن الوجوب أن ما بالقياس معناه عدم الانفكاك، مو معناه العلية والمعلولية. ليس لنا علاقة بأن منشأ عدم الانفكاك ما هو، لأنه في النتيجة التلازم بين شيئين يحتاج إلى ماذا؟ إلى ملاك، وإلا بيني وبينك يوجد تلازمون. لا يوجد تلازم، وإن كان في الواقع يوجد تلازم، لكن بالنظر العرفي لا يوجد تلازم. بيني وبين هذا الميكروفون، وجود هذا الميكروفون يلازم وجودي أو لا يلازم وجودي؟ ظاهر العرفي لا يلازم وجودي، وإن كان سيثبت بأنه يوجد بينهما وجوب بالقياس. إذا كان هذا موجودا فأنا أيضا لا بد أن أكون موجودا، يعني الملازمة موجودة. لما سوف نبينه فقط بحثي في ما في القياس أن هناك ملازمة بين شيئين. أما منشأ الملازمة ما هي؟ بعد ما في القياس ثابت عن منشأ الملازمة، الذي يعين منشأ الملازمة شيء آخر، لكن بالغير الذي يعين منشأ الملازمة. أما ما بالقياس يقول إذا كان الشرط متحققا فلا بد أن يكون الجزاء متحققا. هسه قلنا مرارا ليس مرادنا من الشرط يعني وجود الشرط، بل لعل ماذا عدم الشرط. نحن لا نريد أن نقول دائما أن الغير لا بد أن يكون وجودا، نريد أن نقول فرض الغير. حتى ذلك الغير تارة يكون وجود وأخرى يكون ماذا عدم. إذا كان الغير متحققا فهذا الواقف متحققون. هذا الواقف ما هو؟ المواد الثلاث، إما الوجود إما الامتناع إما ماذا إما الإمكان. فهذه المواد الثلاث الوجود الإمكان الامتناع هي الأوصاف الثلاثة التي تقع جزاء في الجملة الشرطية، وذلك الغير المقيس إليه دائما يقع ماذا؟ يقع شرطا في الجملة الشرطية. إذن إذا أردنا أن نعبر عن ما بالقياس نقول أن ذلك الغير يقع شرطا في الجملة الشرطية، وأن هذا الوصف الذي يلازمه يقع جزاء في الجملة الشرطية. ومن هنا هذا الجزاء بعد تفرض ذلك الشرط إما يكون الجزاء وجوب الوجود، وإما أن يكون الجزاء امتناع الوجود، وإما أن يكون الجزاء ماذا؟ إمكان الوجود. حسنا بعد أن نرى أن هذا الغير ما هو، فإن الغير إذا كان بصفة كذا فوجوده يلازم وجود الغير، وتارة أن هذا الشرط يكون عدمه ملازما لوجود الشرط، وتفصيله سيأتي كما سيأتي بيانه بعد ذلك. إذا اتضح ملاكما بالقياس، نحن الآن فقط نريد أن نعطي الضابط فيما بالقياس ما هو. الضابط فيما بالقياس هو وجود الملازمة بين المقيس إليه وبين وصف في المقيس. مرادنا من الوصف يعني ماذا؟ وبين هذه المادة التي نحملها على المقيس. الآن نأتي إلى القسم الأول، وهو ماذا؟ وهو الوجوب بالقياس. هذا هو القسم الأول. وهذه أين مواردها؟ مواردها تارة أن ذلك الغير المقيس إليه هو العلة، وأخرى أن ذلك الغير المقيس إليه هو المعلول، وثالث أن ذلك الغير المقيس إليه لا هو علة ولا هو معلول لهذا المقيس، بل هما يعني المقيس والمقيس إليه معلولان ماذا؟ لعلة ثالثة. واضح هذا المطلب؟ خب إذا فرضنا أن المقيس إليه هو ماذا؟ هو المعلول، وجود المعلول. إذا كان وجود المعلول متحققا، هذا الشرط جزاء ما هو؟ لا بد أن تكون العلة متحققة أم لا؟ ها؟ يمكن أن لا تكون العلة متحققة؟ وإلا يلزم معناه ماذا؟ يلزم تحقق المعلول من دون علته التامة، فهو محاله. ولكن نحن نريد أن ننظر إلى أن ذاك معلول وهذا علة فيما بالقياس نظرنا إلى هذه الجهة؟ لا، نريد أن نقول المعلول إذا كان متحققا فيلازم وجود العلة. هسا يلازم وجود العلة منشأه ماذا؟ منشأ هذه الملازمة ماذا؟ أي شيء فليقول. الآن نحن لسنا في بيان منشأ الملازمة، نريد أن نقول توجد ملازمة بين الوجودين، وهذا معنى أن العلة تتصف بالوجود بالقياس. إذا كان المعلول موجودا فلا بد أن تكون العلة موجودة، لا من باب أن العلة هي المعطية لوجود المعلول، بل من باب وجود الملازمة بين هذين الوجودين. أما منشأ هذه الملازمة، توجد ملازمة أو لا توجد ملازمة؟ ها؟ توجد ملازمة. منشأها ما هو؟ منشأها أن هذا معلول وتلك علة، والمعلول وجوده ماذا؟ من علته. لكن نحن ليس بحثنا في ملاك هذه الملازمة، فيما بالقياس ليس لنا نظر إلى ملاك الملازمة، وإنما نظرنا إلى أن الملازمة موجودة أو غير موجودة. ومن هنا يتضح لكم أن ما بالقياس في جملة من الموارد يكون لازم ماذا؟ لازم ما بالغير، لأنه منشأه منه من أين؟ من ما بالغير. فإذا كان الشرط هو المعلول، يعني ماذا؟ يعني المقيس إليه هو المعلول. خب العلة ماذا تتصف؟ تتصف بماذا؟ بالوجوب، بوجوب، ولكن هذا الوجوب مو وجوب بالغير، وإنما الوجوب ماذا؟ بالقياس. الآن اعكس المطلب، قولوا إذا كان المقيس إليه هو وجود العلة، فإن المعلول لا بد أن يكون موجودا أم لا؟ ها؟ إذا فرغنا وجود العلة التامة فهل يمكن عدم تحقق المعلول؟ فهنا المعلول له ماذا؟ وجوب بالقياس. وسبحان الله هذا المورد أيضا له ماذا؟ وجوب بالغير أيضا. فلهذا إذا تذكروا في البحث السابق قلنا ماذا؟ أن من حيث المورد ما بالقياس أعم موردا من ما بالغير، ولكن مفهومان متغايران متباينان. هذه واحدة من الموارد، وهو أنه المعلول كما أن له وجوب ما بالقياس له ماذا؟ وجوب بالغير. ثم مورد ثالث، وهو أن يكون بينهما تلازم، ولكن لا توجد بينهما علية ومعلولية، لا المقيس إليه معلول كما في الفرض الأول، ولا المقيس إليه علة كما في الفرض الثاني، بل هو ماذا؟ بل هما معلولان لعلة ثالثة. يوجد تلازم بينهما أو لا يوجد تلازم؟ لا يوجد، يوجد تلازم، لأن العلة التامة إذا كان لها معلولان فبتحقق العلة التامة يتحقق ماذا؟ المعلولان معا. إذا فرضنا وجود أحد المعلولين فلا بد أن يكون المعلول الآخر له وجوب بالقياس. لا يعقل أن يكون أحد المعلولين موجودا والمعلول الآخر ماذا؟ غير موجودين. في العلة التامة بل الحمد لله نتكلم موجبش يعني بل إيه؟ هذا بعد في بداية الحكمة شيخنا أجبنا عنه بأنه إذا كانت علة تامة ويجب عنها الفعل فإنه لا ينافي الاختيار بل يؤكد الاختيار. هذا بعد هناك، وإن شاء الله تفصيله أيضا سيأتي. هذه شبهة المتكلم، وهي أنه إذا قلتم أن الشيء ما لم يجب لم يوجد يلزم أن ينقلب الموجب موجبا، وقد تقدمهم ما يقولون بطلانه، لأن الله ليس بموجب بل هو موجب. جوابه نقضان وحلان هم في بداية الحكمة ذكرناه، وهم تفصيله إن شاء الله هنا سيأتي. إذن الآن قلنا أنه قد يوجد بين المقيس إليه يعني الشرط وبين المقيس يعني ماذا الجزاء ملازمة، ولكن المقيس إليه لا هو علة ولا هو معلول، بل منشأ الملازمة ماذا معلولان لعلة واحدة ثالثة. مثاله أين؟ قالوا في باب التضاعف أو في المتضاعفين. أنت عندما تقول هذا فوق وهذا ماذا تحت، أو هذا أعلى وهذا أسفل، إذا فرضت أن شيئا فوق خب السفل يكون بالوجوب أو لا يكون بالوجوب؟ يمكن أن يكون شيء فوق ولا سفل له ولا تحت له؟ غير معقول. إذا فرضت أن شيئا هو أب يعني أبوة، يمكن أن تفرض الأبوة ولا توجد بنوة؟ إذا فرضت شيئا هو متصف بالبنوة، هل يمكن أن لا يوجد هناك ماذا أبوة؟ يعني عيسى إذا فرضنا عليه أفضل الصلاة والسلام اتصف بالبنوة يقتضي ماذا؟ أن يتصف أن يوجد توجد هناك أبوة، وإلا إن لم تكن هناك أبوة فلا يتصف بالبنوة. إذن بين المتضائفين يوجد ماذا؟ وجوب بالقياس. إذا فرض وجود أحد المتضائفين يعني المقيس إليه فلا بد أن يكون المتضائف الآخر أيضا موجودا، وهو الوجوب بالقياس. هذا السؤال، هذه النسبة بين الكتاب وبين هذا البيت من يوجدها؟ ها؟ من أوجد هذه النسبة؟ أنا أستطيع أن أوجد هذه النسبة بالعكس، أستطيع ولا؟ خب إذن من أوجد هذه النسبة؟ أنا أوجدت النسبة، وإلا كان بإمكاني أن أوجد نسبة ماذا؟ معاكسة تاملة، وبإمكاني أن لا أوجد نسبة أيضا، أن لا توجد فوقية وتحتية بينهم. ها؟ العلة الموجدة للنسبة هي العلة الموجدة للوصفين، يعني ماذا؟ للفوقية والتحتية، مو للموصوفين، للوصفين. يعني أنا أوجدت الفوقية والتحتية، مو أوجدت الميل، مو أوجدت الكتاب، وإلا الكتاب ذات له علته، وهذا السقف له ذات وله علته، وهذه الأرض لها ذات ولها ماذا؟ علتها. أنا لست الموجد لذاتي الموصوفين بالفوقية والتحتية، أنا الموجد ماذا؟ للوصفين للفوقية والتحتية، ألا واحدة لو متعددة؟ ها؟ ولكن معلولها ماذا؟ متعددون، وهما الفوقية والتحتية. فهنا إذا فرض وجود التحتية فلا بد أن تكون الفوقية متحققة، إذا فرض وجود الفوقية فلا بد أن تكون ماذا؟ التحقيقية متحققة. وليس بين المتلازمين لا علية ولا معلولية، بل هما معلولان لعلة ثالثة. فتلخص مما تقدم أن ضابط الوجوب بالقياس إلى الغير أن يوجد بين المتلازمين علية ومعلولية، أو هما معلولان لعلة ثالثة. هذه معلولان لعلة ثالثة، أكو خلاف بين المحققين بين الحكماء، بعض يقول أن معلولي علة ثالثة مصداق للوجوب بالقياس إلى الغير، ويوجد عندنا مصداق آخر وهما المتضائفة. يعني يرى هذا القول أن المتضائفين لا يشترط أن يكونا دائما معلولين لعلة ثالثة، وهذا معناه أن الوجوب بالقياس كم مورد إليه يصير؟ أربعة. بين العلة والمعلول، بين المعلول والعلة، بين معلولي علة ثالثة، بين متضائفين. هذا قول وهو مختار الفقر الرازي وشيخ الإشراق السهروردي وأبي البركات البغدادي. في مقابل هذا القول قول الشيخ رحمة الله تعالى عليه ووافقه صدر المتألهين، وهو الذي اختاره العلامة هنا، وهو أن معلولي علة، أن المتضائفين هو أحد مصادق ماذا؟ معلولي علة ثالثة. فلا توجد عندنا إلا موارد ثلاثة للوجوب بالقياس: بين العلة والمعلول، بين المعلول والعلة، بين المتضائفين اللذين هما معلولا علة ثالثة. قال: والوجوب بالقياس إلى الغير كوجوب العلة، يعني أن العلة هي المقيس وأن المعلول هو المقيس إليه والغير، فإنه لو كان الغير موجودا فلا بد أن تكون ماذا؟ العلة موجودة. وبعبارة أخرى أنتم ارفعوا لفظ العلة ولفظ المعلول، لأنه يوجب التوهم مع ماذا؟ مع الوجود بالغير. قولوا: إذا كان الإنسان موجودا فلا بد أن يكون الله سبحانه وتعالى موجود، بغض النظر عن أن الإنسان معلول والله علة، أو أن الله معلول والإنسان علة. ليس لنا نظر إلى أن المقيس إليه علة أو معلول، وإنما نقول: إذا كان وجود الإنسان متحققا فلا بد أن يكون وجود الحق متحققا لوجود الملازمة. حتى لو سألتم ما هي منشأ الملازمة، الآن نجيبكم: لأن المعلول يستدعي وجود العلة. هذا مو هو الوجوب بالقياس، هذا ملاك هذه الملازمة الذي هو الوجوب بالقياس. بل ايه؟ باعتقاد. ولا لا معلية، قلنا معلولة علة ثالثة. إذا قلنا خلاص، فإذا عندنا مورد ما عنده وجوب بالغير. التفتها. فإذا عندما ننظر نأتي إلى المعلولة علة ثالثة، احنا عندنا اليوم معلولية؟ عندنا وجوب لو ما عندنا وجوب؟ إذا تبين عندنا فهذا مورد وجوب وليس وجوب بالغير. هذا الرجل يثبت بأنه يوجد عندنا مورد هناك تلازم وليس بينهما ماذا؟ اللي هو معلولي. قال: والوجوب بالقياس إلى الغير كوجوب. هذه العبارة مهمة، أن الوجوب أي وجوب هذا؟ هو الوجوب بالغير، مع أنه مراد السيد العلامة بيان أحد مصاديق الوجوب بالقياس الذي يقع بين المعلول وبين العلة، مو مراده الإشارة إلى الوجوب بالغير. ومن هنا أشكل على عبارة السيد العلامة، ومن الحق طبعا أن يشكل عليها، أن هذا خلط بين الوجوب بالغير وبين الوجوب بالقياس إلى الغير. نحن لابد أن نثبت التلازم وأن نثبت العلية والمعلولية. إذا قيست إلى معلولها ولكن منشأ هذا الوجوب والتلازم ما هو؟ أن المعلول علة لوجود العلة ولوجوب المعلول؟ لا، باستدعاء من المعلول، يعني أن المعلول يطلب، ولكن هذا الاستدعاء هو ليس ملاك الوجوب بالقياس، بل هو ملاك الملازمة الذي هو الوجوب بالقياس. باستدعاء، هذه الباب سببية، يعني بسبب استدعاء منه، أي بسبب استدعاء منه أي من المعلول لوجود العلة. فإن المعلول بوجوده يأبى إلا أن تكون علته موجودة. هذا مورد ومورد آخر. وكوجوب المعلول إذا قيس إلى علته التامة، ولكن هنا باقتضاء منها. لماذا؟ هنا توجد ملازمة. إذا كان المقيس إليه هو ماذا؟ هو العلة التامة، فلا بد أن يكون المعلول موجود أو لا؟ خب، أثبتنا وجوب بالقياس، ولكن لو سألنا منكم منشأ هذا الوجوب بالقياس ما هو؟ منشأ هذه الملازمة ما هي؟ منشأ هذه الملازمة هي الوجوب بالغير، يعني اقتضاء العلة وجود المعلول. إذن هذا الوجوب بالغير هو ملاك الملازمة، وهذه الملازمة هي الوجوب بالقياس. فلهذا قال إذا قيس إلى علته التامة ولكن بسبب اقتضاء من العلة التامة لوجود المعلول، هناك قلنا بسبب الاستدعاء للاقتضاء، فإن العلة التامة إذا كانت مفروضة الوجود بوجودها تعبى إلا أن يكون معلولها موجودا. مثال ثالث، وكوجوب أحد المتضائفين كالفوقية إذا قيس إلى وجود الآخر، يعني إذا قسنا الفوقية إلى الغير، الغيرية الغير ما هو؟ التحت. إذا فرض أن التحتية متحققة فلا بد ماذا؟ الفوقية تكون متحققة، وهذا معنى أن الفوقية تتصف بالوجوب بالقياس. يقول والضابط أن تكون بين المقيس والمقيس إليه، يعني ذلك الغير، علية ومعلولية كما في المورد الأول والثاني، ويكون أو يكون معلولي علة واحدة كما في المتضائفين. واضح المطلب ياهو؟ شلون؟ اي بلى. لا شوفوا، احنا نريد نقول بانه اذا فرضنا وجود الفوقية، التحتية لابد ان تكون موجودة او لا؟ ها؟ ملازمة اكو، من شاء الملازمة؟ لا، منشأ الملازمة بين هذين الفوقية والتحتية شنو؟ أحدهما علل للآخر؟ أحدهما معلول للآخر؟ فإذا صار ثالث خلاص انتهينا، احنا بنجي نسوي ثالث يعني. أنت تصرح تقول أقول لا أحد، تقول لا هذا معلل لذاك ولا ذاك معلل لهذا، فإذا هاي موردين. عندنا مورد ثالث وهو توجد ملازمة ولا علية والمعلولية بين المتلازمين، توجد علية ومعلولية بين المتلازمين، فإذا فرض ثالث. نعم، عندما تنظر إلى علتها جميعا يصير وجوب بالغير. أنا بحثنا مو في، إحنا مو بحثنا الملاك في ملاك الملازمة، قلنا الوجوب بالقياس دائما بحثنا أين؟ في وجود الملازمة وعدم وجود الملازمة. أما ملاك الملازمة ما هو؟ ملاك الملازمة ثلاثة، إما بالاستدعاء إما بالاقتضاء، وإما لا بالاستدعاء ولا بالاقتضاء. قال وكوجود أحد المتضائفين قلنا، والضابط فيه أن يكون بين المقيس والمقيس إليه علية ومعلولية، أو أن يكون معلولين علة واحدة. شوفوا هاي ثلاث موارد. إذن السيد العلامة يرى أن المتضائفين هما ماذا؟ معلولان لعلة واحدة، مو أن المتضائفين مورد ومعلولا علة واحدة ماذا؟ مورد آخر، خلافا لبعض الحكماء الآخرين يرون أن الوجوب بالقياس له أربعة موارد، هذه الموارد الثلاث ومورد آخر وهو معلولا علة واحدة. فإن المتضائفين يقولون، فإن المتضائفين لا يشترط دائما أن يكون معلولا علة واحدة، إلا أن الشيخ ناقش في هذا، قال إذا كان بين المتضائفين وجوب بالقياس فلا بد أن يكون معلول علة واحدة، فلا يكون المتضائفين اللذين بينهما وجوب بالقياس شيء وراء معلول علة واحدة. بل إذ لولا رابطة العلية بينهما، بين ماذا؟ بين الطرفين. إذ لولا رابطة العلية بينهما، بين المتلازمين، لم يتوقف أحدهما على الآخر. فإذا لم يتوقف أحدهما على الآخر إذن فلم يجب، هذا يا وجوب الوجوب بالقياس، إذن فلم يجب عند ثبوت أحدهما وهو الغير ثبوت الآخر وهو المقيس. بلي أحسنتم، وهو أنه توجد هنا فد مسامحة في التعبير، لأنه إذا كان المتلازمين بينهما علية ومعلولية فيتوقف أحدهما على الآخر، أما إذا كان بين المتلازمين تضاعف، بين المتلازمين لم تكن علية ومعلولية، فليس يتوقف أحدهما على الآخر. وسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول احنا ملتفتين للنكتة ولكنه قرينته المتصلة ان شاء الله صفحة 185 نذكركم اياها. الان احنا وين صفحة؟ وين في صفحة 50؟ يقول قرينته المتصلة سنبين لكم مرادنا من التوقف عدم الانتكار، مو مرادنا من التوقف يعني العلية والمعلولية. هنا هذا في صفحة 185 يعني بحسب هذه النسخ الموجودة بأيدي الإخوة أو ما يكون في الفصل 11 من المرحلة الثامنة. قال في وسط الصفحة يعني المقطع الأول ثاني ثالث رابع، في المقطع الرابع، فالمراد بالتوقف والاقتضاء في هذا المقام المعنى الأعم الذي هو عدم الانفكاك، مو مرادنا من التوقف يعني علية ومعلولية، فقط نريد أنه لا ينفكان، ولا ينفكان يعني ماذا؟ يعني متلازمان. فهو كما أشار إليه صدر المتألهين من المسامحات الكلامية التي يعتمد في مثل هذه المسامحات على فهم المتدرب في العلوم. إذن بعض الأحيان هؤلاء عندهم ماذا؟ مسامحات، والإنسان لتدربه في هذه العلوم لابد أن يفهم هذه المسامحات. تشوفون إذا الإنسان ما يدخل إلى مصطلحاتهم فهنا إشكال واضح على كلام السيد العلامة، حتى هنا نقدرنا أن نلزم الإشكال، ولكن في كثير من الموارد هذا يكون منشأ للمغالطة، لأنه يصير كبرى في قياس الدليل ومرادك من التوقف أنت شنو تأخذه؟ علية، ولكن المأخوذ في الصغرى شنو مأخوذ؟ عدم الانفكاك، فشوف بأنه برهان تام مادة وصورة، ولكن بيعطي فد نتيجة غلط، بيعطي فد لازم باطل لا يمكن الالتزام به. منشأ المغالطة ماذا؟ أن التوقف له معنيان، توقف يعني علية ومعلولية، وتوقف يعني عدم الانفكاك الذي هو الاقتضاء الأعم، فلهذا عبر قال بالاستدعاء الأعم من الاقتضاء فيما سبق. يا أبو بعد بلي اي بلي شنو اشكالكم مع شنو؟ انتو اشكالكم يتوقف له شيء اخر؟ لا بعد هنا نستطيع ان نفسر العلية بمعنى اعم، يعني بين المقيس والمقيس اليه علية، او بينهما وثالث علية، هذا يمكن توجيهها عبارة السيد العلامة، المقدار يمكن الدفاع عنها، وهو انه بينهما علية ومعلولية، او بينهما وثالث بينهما علية ومعلولية. لم يتوقف احدهما، مراد يعني لم يتوقف يعني لم يستلزم، لم يستلزم احدهما الاخر، لم يتوقف احدهما على الاخر، فلم يجب عند ثبوت احدهما ثبوت الاخر. واما الامتناع بالقياس ياتي، والحمد لله رب العالمين.